بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب المتعلم، قال رحمه الله: قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج للنكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. وفي الصحيحين عن مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: قلت: هذا موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته. وهذا مبني على أن الأصل استحباب تركه على ما ذهب إليه المؤلف، ولهذا قال: فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه. ومذهب الحنابلة رحمهم الله على أن الأصل في النكاح الاستحباب، وذكروا رحمهم الله أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا، يكون النكاح واجبا، وذلك فيما إذا خاف الزنا بتركه، لأن إعفاف نفسه أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون محرما في صورتين: الصورة الأولى نكاح ما زاد على الواحدة لمن يخشى عدم العدل، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أو يخشى عدم العدل، فإن نكاح ما زاد على الواحدة محرم. والصورة الثانية في دار الحرب، يحرم نكاحه في دار الحرب، قالوا: لأنه ربما أن الأعداء استولوا على زوجته واستباحوها. ويكون مكروها بالنكاح لفقير ليس له شهوة، فقير ليس له شهوة، هذا يقول النكاح بالنسبة له مكروه، لأنه يلزم نفسه بأمور هو في غنى عنها. ويكون مباحا للغني الذي ليس له شهوة. هذه ما يتعلق بأحكام النكاح، والاستحباب هو الأصل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم: والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ليس المراد الأزواج، وإنما مطلق النساء، وأن النساء فتنة بالنسبة للرجل، وهذا فيما إذا كانت أجنبية عنه، وأما إذا كانت حليلة له فإنها لا تكون فتنة. فالاستدلال بحديث أسامة رضي الله عنه على ما ذهب إليه المؤلف محل نظر، بل فيه نظر. ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: من النساء، المراد بالنساء هنا العموم، وليس المراد الأزواج، لأن الزوجة لا تكون فتنة للزوج فيما يتعلق بالشهوة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، فكيف بمن يتواضع للعلم والمعلم، فسيرفع الله عز وجل شأنه ومكانته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبة. يقول المؤلف رحمه الله: وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، وظاهر كلامه يشاوره في أموره سواء كانت هذه الأمور مما يتعلق بالعلم أو كانت أمورا خاصة به لا تتعلق بالعلم، فيشاوره في أموره يعني العامة والخاصة التي تتعلق بالعلم وتتعلق بغيره، لأن المعلم كالوالد بالنسبة للمتعلم. قال: كما ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما، يعني كما أنه ينقاد للطبيب إذا أعطاه الدواء أو وصف له الدواء ينقاد له ويتمشى على أمره، فكذلك بالنسبة للمعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته. ظهرت. أحسن الله إليك. وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. نعم. يقول المؤلف: قالوا يعني أهل العلم: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته. وكمال الأهلية تكون بأمرين: بالعلم والدين، بأن يكون عنده علم وأن يكون عنده دين، لأن من المنتسبين للعلم من يكون عنده علم لكن ليس عنده دين، فتجد أنه يتبع الهوى أكثر من الهدى، ومنهم من يكون عنده دين لكن لا علم عنده أو بضاعته قليلة في العلم، فهذا وإن كان عنده دين فقد يتقول في دين الله عز وجل بغير علم. ومن أهم الأمور أيضا التي يعتنى بها بالنسبة للمتعلم صحة المعتقد، لأن العقيدة تشمل الدين والأخلاق والمنهج، قصد لأن الدين نحن قلنا علم ودين، لأن الدين يشمل العقيدة والأخلاق والمنهج، فقد يكون عنده ديانة فيما يتعلق بالعبادات، بأن يكون هذا العالم عنده تنسك وتعبد لله عز وجل ولكنه منحرف من جهة العقيدة، فمثل هذا لا يطلب العلم عنده، أو يكون عنده انحراف من جهة الفكر والتوجه، فمثل هذا أيضا لا يطلب العلم عنده، لأنه مهما كان سوف يؤثر على هذا الطالب، حتى لو قال الطالب: أنا أتلقى العلم عنده مما لا علاقة له بالمنهج، فيجاب عن هذا بأن الطالب أو المتعلم إذا أحب معلمه تأثر به في جميع شؤونه، وربما أن هذا العالم أو المنتسب للعلم يدس السم في العسل، وما عند هذا العالم الذي هو منحرف في عقيدته أو في منهجه هو عند غيره، فإذا قال: أنا أريد أن أطلب علم أصول الفقه أو علم النحو أو علم الحديث عند هذا العالم الذي تميز في هذا الفن، فيقال: ما عنده تجد أنه عند غيره مع سلامة العقيدة، وسلامة العقيدة والمنهج من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف رحمهم الله: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة ويكون له دربة. يقول: ولا يكفي في أهليته للتعليم أن يكون كثير العلم يعني في هذا الفن، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، لأن العلم الشرعي مرتبط بعضه ببعض، فمثلا لو كان هذا الرجل عنده علم في الفقه. الفقيه يحتاج إلى علم في الحديث، يحتاج إلى علم في أصول الفقه، يحتاج إلى علم في النحو، يحتاج إلى علم في التفسير. فجميع العلوم الشرعية بعضها مرتبط ببعض. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. وقالوا لا تأخذ العلم ممن كان، ولكن لا يشترط يعني في أهلية التعليم أن يكون محيطا ببقية الفنون الشرعية أو العلوم الشرعية كإحاطته بهذا الفن، لأن هذا متعذر أو متعسر، فيتعذر أو يتعسر أن تجد عالما متقنا لجميع الفنون، تجد أنه يكون مبرزا في الفقه ولكن بضاعته مثلا في الحديث ليست بذاك، عنده ما يؤهله للاستدلال والاستنباط ولكنه ليس مبرزا. فاشتراط أن يكون مبرزا في جميع الفنون هذا شرط متعذر أو متعسر، ولا سيما في وقتنا الحاضر، فالإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وقالوا لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. نعم، هذا صحيح. قالوا لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب، وقد تقدم لنا في أول قراءتنا لهذا الكتاب وهذه الرسالة أن نيل العلم الشرعي له طريقان. الطريق الأول أن يتلقى العلم عن عالم موثوق في دينه وأمانته وعقيدته، والثاني أن يتلقى العلم عن طريق الكتب. وقلنا إن الطريق الأول أعني تلقي العلم عن العالم مباشرة ومشافهة أولى من الطريق الثاني من وجوه، ومنها ما يتعلق بموضوعنا أنها أسلم من الوقوع في الخطأ. ولهذا قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ولكن هذه ليست على إطلاقها، لكن لا ريب أن الذي يطلب العلم عن طريق الكتب قد يفهم المسألة أو الكتاب على غير وجهه، وقد تستشكل عليه مسائل فينغلق ذهنه حينئذ. وذكرنا أيضا فيما تقدم نحو سبعة أسباب ترجح تلقي العلم عن العالم، ولهذا قال فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. نعم، هذه مسألة مهمة. قال ينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته، يعني في هذا الفن أو في تعليمه، لأنه إذا لم يكن عنده أهلية فجلوسك بين يديه إضاعة للوقت، ورجحانه على أكثر طبقته فهو أقرب إلى انتفائه به ورسوخ ما سمعه منه. إذن ينبغي للمتعلم أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، لا ينظر إليه أنه ند وأنه طالب علم مثله، لأن مثل هذا لا يستفيد شيئا، بل الواجب أن ينظر إليه نظر الطالب نظر المعلم نظر التلميذ إلى معلمه. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. نعم، يقول وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني، وإنما يدعو بذلك لأنه إذا رأى في عيب إذا رأى في معلمه عيبا سقط من عينه بقدر ما رآه منه من عيب. لأن الشخص إذا رأيت فيه عيبا أو منه عيبا فإن مكانته ومنزلته تسقط من عينك، فكيف بالمعلم؟ فهذا يقول اللهم استر عيب معلمي عني، يعني لئلا أرى منه ما يسقط مكانته وقدره في عيني. قال ولا تذهب بركة علمه مني، يعني بارك لي فيما يلقيه من العلم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم. نعم، لأنه لما سأله وهو مستند إلى الحائط فهيئته هيئة غير المبالي، يعني كالمستهزئ أو الساخر. والعلم ينبغي عند تلقيه وعند دراسته أن يكون الإنسان على أكمل أحواله من الأدب والهيئة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك. ولا نعم، يقول عن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. والتحية أعم من السلام، التحية أعم من السلام، لأن التحية تكون بالقول وبالفعل، بخلاف السلام فإنما يكون بالقول. ومراده هنا أن تسلم على القوم عامة بأن تقول مثلا إذا حضر المجلس: السلام عليكم، وتقول لهذا المعلم أو الشيخ: صبحك الله بالخير، أو مساء الخير، وما أشبه ذلك. هذا معنى تخصه بالتحية. فالسلام عام للجميع، والتحية خاصة بالمعلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه قال رضي الله عنه: لا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه. ولا نعم، يقول المؤلف رحمه عن علي قال: وأن تجلس أمامه، لأن الجلوس أمامه ومواجهته أقرب إلى الانتفاع وإحضار الذهن أمامه. قال: ولا تشيرن عنده بيدك، اللهم إلا إذا أراد الاستئذان أو نحو ذلك أو الإجابة. قال: ولا تعمدن بعينك غيره، أي لا تنظر إلى غيره، كالذي أثناء الدرس يلتفت يمنة ويسرى، لأن التفات البصر قد يتبعه التفات القلب، ولأن هذا أيضا ينافي الأدب. ها؟ لا، الظاهر أنه ولا تعمدن. اكتب ورد يعني الغمز ما لها معنى. اكتب ولا تغمزن بعينك، يعني اغمز إليه لكن لا تغمز لغيره، لكن المراد لا تعمدن بعينك غيره، يعني لا تتعمد النظر لغيره. قال: ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، بمعنى أنه إذا قرر مسألة وقال هذا هو القول الراجح أو هذا ما يترجح عندي أو يظهر لي، فيقول هذا التلميذ أو الطالب: فلان رجح خلاف قولك، ونحو ذلك، هذا من سوء الأدب. نعم. قال: ولا تغتابن عنده أحدا، لأن الغيبة محرمة سواء عند المعلم أم عند غيره، لكن لو ذكر غيره عند المعلم على وجه النصيحة فهذا ليس من الغيبة في شيء. نعم. قال: ولا تسار في مجلسه، يعني تكلم صاحبك وزميلك ومن بجانبك سرا، لأن فيه أولا سوء أدب أمام المعلم، وثانيا أن فيه انصرافا عن سماع ما يلقيه من العلم. قال: ولا تأخذ بثوبه، يعني تجره بثوبه، هذا لا ريب أنه سوء أدب مع المعلم ومع غير المعلم، يعني أن يجذبه بثوبه. قال: ولا تلح عليه إذا كسل، يعني إذا رأيت عنده كسلا وفتورا فلا تلح عليه في السؤال، أو رأيت منه انشغالا في الذهن فلا تلح عليه في السؤال، وأجل السؤال إلى وقت آخر. ولا تشبع من طول صحبته، يعني احرص على مصاحبته قدر الإمكان، ولا تقل إني قد اكتفيت منه بالعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه ولا يرى. طيب، وقول ولا يفشي وينها؟ نعم. ولا يفشي سرا. نعم، تأتي. كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وأن لا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا. يقول مالك رحمه الله: ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم، وذلك لأن المعلم كالأب والوالد حتى وإن خالف رأيه وما رجح. قال، ولهذا قال: وإن خالف رأي نفسه. ولا يغتاب عنده، لما سبق من أن الغيبة محرمة، وكونه يغتاب في مجلس هذا العلم هذا ابتذال وامتهان للعلم، إضافة إلى أنه محرم. قال: ولا يفشي له سرا، يعني إذا حدثه بحديث أو أخبره بحديث وقال لا تفشه أو هذا سر، فإنه لا يفشيه. وكيف نعلم أنه سر لا يخبر به؟ نقول: السر قد يكون سرا بلسان المقال، وقد يكون يعني الحديث يكون سرا بلسان المقال، ويكون سرا بلسان الحال. أما بلسان المقال فأن يحدثه الحديث ويقول لا تخبر أحدا، وأما بلسان الحال فبأن تدل القرينة على أنه سر، وذلك بأن يحدثك ثم يلتفت، أو قبل أن يحدثك يلتفت. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهو أمانة، يعني نظرا أن يحدثك بحديث فيلتفت لا يكون هناك أحد ثم يخبر، ها التفاته هذا قرينة على أنه أمانة. إذن لا يجوز الإخبار بما يسر إليه من الأسرار أو يخبره من الأسرار، سواء كان ذلك بلسان المقال بأن أخبره بالخبر أو الحديث وقال لا تحدث أحدا، أو كان ذلك بلسان الحال بأن دلت القرينة على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن يرد غيبته إذا سمعها، يعني لو سمع أحدا يتكلم فيه فإنه يدافع عنه وعن عرضه، وهذا من الحقوق للمعلم. قال: فإن عجز فارق ذلك المجلس، بمعنى أنه لو أن التلميذ أو الطالب جلس مجلسا فصاروا يتكلمون في شيخه وفي عرضه وينسبون إليه أقوالا أو ينتقصون من قدره ونحو ذلك، فإن الواجب أن يدافع عنه، الواجب أن يدافع عنه. وإذا كان هذا واجبا، أعني الدفاع عن عرض المسلم، فإذا كان الدفاع عن العرض واجبا لكل مسلم فكيف بالمعلم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه عن وجهه النار يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، يقول: وألا يدخل عليه بغير إذن، وهذا فيما إذا كان معتزلا في مكان خاص، أما إذا كان في مكان عام وقد جلس فالقرينة تدل على تقبله لتلقي تقبله لإلقاء العلم. قال: وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، قدموا أفضلهم وأسنهم. والسنة دلت على أنه يقدم الكبير، السنة إنه إذا اجتمع جماعة فإنه يقدم الكبير. ولكن هل المراد الكبر سنا أو الكبر معنا وفضلا؟ نقول: الكبر سنا علامة ظاهرة، والكبر فضلا قد يكون علامة خفية. فقد يكون هذا الرجل صغيرا في سنه لكنه كبير في قدره ومكانته، فإن علموا أن أحدهم أفضل من حيث المكانة والمنزلة قدموه، كما لو كانوا مثل جماعة وفيهم طالب علم أو حافظ للقرآن فإنه يقدم. وأما إذا تساووا أو جهلوا فإنه يقدم الأكبر سنا. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وأن يدخل كامل الهيبة. نعم، وهذه أيضا مسألة تقديم الأكبر ما لم يكن هناك يمين ويسار، ولهذا هذه المسألة قد تشكل أو تختلط على بعض الناس، فتجد أن بعضهم إذا أراد أن يدخل يقدم اليمين، يقول اليمين. نقول: تقديم اليمين فيما إذا كان هناك يمين وشمال، أما إذا لم يكن هناك يمين وشمال فإنه يقدم الأكبر. فلو أن رجلين أرادا أن يخرجا من موضع من مسجد أو غيره فإن ولم يكن هناك يمين ويسار فالذي يقدم هو الأكبر. إذن إذا اجتمع إذا كان هناك يمين ويسار فيقدم الأيمن. ولهذا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وشرب شرابا وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فلما فرغ أعطى الأعرابي، مع أنه لا شك أن الأعرابي دون أبي بكر فضلا ومنزلة ومكانة. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهر. وفي بعض الروايات يمين عن يمينه غلام صبي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه الرائحة، ويسلم على الحاضرين. قال: وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب، يعني هذا بالنسبة للطالب، أن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل، لأنه متى انشغل القلب لم يستفد شيئا، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: متطهرا، يعني من الحدثين الأصغر والأكبر، وذلك لأن العلم عبادة من أفضل العبادات، فينبغي أن يكون على أكمل أحواله. قال: متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة رائحة كريهة إلى غير ذلك. وهذه قد تحتاج إلى دليل، لكن نقول الأفضل أن يأتي إلى مجلس العلم على أكمل أحواله، أكمل أحواله. لكن هذه الأمور التي ذكرها من قص الشارب، قص الشارب جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من خصال الفطرة، فلا نقول مثلا أنه كلما أتى مجلس علم قص شاربه، لكن المراد أنه لا يحضر المجلس مجلس العلم وله أظفار طويلة ورائحة كريهة ونحو ذلك. أحسن الله إليك رحمه الله. ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. ففي الحديث الأمر. طيب، وقوله رحمه الله: وكذلك يسلم، نعم، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا. السلام على الحاضرين في حلق العلم له صورتان: الصورة الأولى أن يكون السلام قبل بدء الدرس، فهذا لا ريب أنه من السنة أن يلقي السلام عليهم ويخص الشيخ بمزيد من التحية كما تقدم. والصورة الثانية أن يكون السلام على الحاضرين بعد ابتداء الدرس، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي. لماذا؟ لأنه يشوش على من في حلقة الدرس، وذلك لأنه إذا سلم فسوف يلتفت الجميع إليه وحينئذ ينصرفون عن المعلم، وربما أيضا شوش على المعلم أو على الشيخ الذي يلقي، ففيه مفسدتان: مفسدة تتعلق بالمتعلمين والمتحلقين حول الشيخ، ومفسدة تتعلق بالشيخ نفسه، لأنه ربما إذا سلم صرف ذهنه عما هو بصدده من تقرير أو تحرير للمسألة. ولكن عليه إذا كان الدرس قد شرع فيه وابتدأ أن يجلس حيث انتهى به المجلس، وأن يسلم عمن يكون عن يمينه وشماله من القريبين، بحيث أنه لا يشوش على أحد. إذن السلام على من يكوننا في حلق العلم، نقول هذا له صورة: إن كان ذلك قبل بدء الدرس والاشتغال في التقرير من جهة الشيخ فلا حرج، بل هو من السنة. وأما إذا كان ذلك بعد شروع الشيخ في التقرير والتعليم والدرس فإنه لا ينبغي، ولهذا كرهه الفقهاء رحمهم الله، لأنه فيه مفسدة بالنسبة للطلبة، لأنه إذا قال السلام عليكم تجد أن الطلبة يلتفتون: من هذا الذي سلم؟ والمعلم أيضا يلتفت ينظر ويرد السلام، فيحصل مفسدة لهؤلاء وهؤلاء. نعم. يقول: وكذلك يسلم إذا انصرف، أيضا هذا يقال فيه كما قيل في السابق: إن كان انصرافه بعد انقضاء الدرس فلا حرج، وإن كان لعارض أثناء الدرس فإنه يسلم على من يكون بجانبه. إذن سلام الحاضر من الطلاب ابتداء وانصرافا له أو تتأتى فيه صورتان: الصورة الأولى أن يكون أثناء الدرس، فلا يسلم لا ابتداء ولا انصرافا إلا على من يكون بجانبه. والحال الثانية أن يكون ذلك بعد انقضاء الدرس أو قبله فيسلم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ففي الحديث الأمر بذلك والالتفات إلى من أنكره، وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار، ولا يتخطى لقاء. نعم. يقول: وكذلك يسلم إذا انصرف، إذا انصرف، لأنه ليست الأولى بها حق من الثانية كما في الحديث. قال: ولا التفات إلى من أنكره، هذا الكلام من قوله ولا التفات إلى من أنكره، إن أراد رحمه الله بعد انقضاء الدرس والتقرير فصحيح، وإن أراد أثناء التقرير ففيه نظر، نظرا لما يترتب عليه من المفسدة. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس. نعم. قال: ولا يتخطى رقاب الناس لما فيه من الأذية، ولذلك لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وهو يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آذيت. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من تخطي الرقاب، من تخطي رقاب الناس، ما إذا كان هناك فرجة أمامه فيتخطى، لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بعدم سد هذه الفرجة. فلو فرض أن شخصا دخل يوم الجمعة المسجد وأمامه 5 صفوف ووجد في الصف الذي يلي هذه 5 مما يلي الإمام فرجة، فلا حرج أن يتخطاها، أن يتخطى إليها. لماذا؟ نقول: لأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، إذ لو شاءوا لسدوا هذه الفرجة. كذلك أيضا يقال بالنسبة لحلق العلم: لو دخل الطالب في إلى موضع الدرس ووجد فرجة فلا حرج أن يتخطى إليها، لأن هؤلاء الذين تخطى رقابهم هم الذين تسببوا تسببوا لأنفسهم. قال ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ بأن يقول اقترب أو اجلس في المكان الفلاني ونحوه. أحسن الله إليك رحمه الله. إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. نعم، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك بأن تدل القرين عليه، كما لو كان هو القارئ. لو فرض أن الطلبة قد تحلقوا حول الشيخ ثم جاء هذا الطالب وهو الذي يقرأ على الشيخ، جرت العادة أن الذي يقرأ على الشيخ أن يكون أمامه، فحينئذ لو تخطى فإنهم لا يعدون ذلك من سوء الأدب، لأن تخطيه فيه مصلحة للجميع، مصلحة للطلبة ومصلحة للمعلم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يقيم أحد من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذ، إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين. طيب، قال ولا يقيم أحدا من مجلسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس مكانه، ولأنه هذا الذي جلس أحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. لكن يقول فإن آثره غيره بمجلسه، إن آثره غيره بمجلسه بأن قال اجلس ها هنا، قال لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ونحو ذلك. فإذا أوثر بالمجلس بأن جاءه أحد الطلبة وقال اجلس في هذا المكان، أو آثروه أيضا لما في جلوسه في هذا الموضع من المصلحة بأن كان قارئا على الشيخ، أو كان معه نسخة يقابل فيها مع الشيخ بأن يحتاج إلى القرب، لأنه قد يكون هناك الشيخ مثلا معه كتاب والقارئ يقرأ عليه، وهذا الطالب مثلا معه نسخة أخرى يقابل فيها ما يقرأ، فحينئذ الإيثار لا بأس به. وقد سبق لنا أن الإيثار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، وضابط ذلك أن الإيثار بالواجب محرم، الإيثار بالواجب محرم، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مباح. مثاله: أولا الإيثار بالواجب، كما لو كان معه ماء للوضوء لا يكفي إلا له فآثر به غيره لوضوء، فهذا محرم، لأن معنى ذلك أنه سيعدل إلى التيمم مع وجود الماء معه. أما لو آثر غيره به لشرب فهذا جائز بل واجب. إذن الإيثار المحرم هو الإيثار بالواجب كماء الوضوء، فلو كان معه ماء لا يكفي إلا لتطهره فقط فلا يجوز أن يؤثر به غيره للطهارة. ثانيا يكون الإيثار مكروها، وذلك بالأمور المستحبة، كما لو آثر غيره بمكانه الفاضل في الصلاة فهذا مكروه، كما لو صلى إنسان خلف الإمام أو قريبا من الإمام فدخل شخص فآثره بمكانه وقال صلي في مكاني، وصلى هو في طرف الصف أو في صفوف متأخرة، فإن هذا مكروه إلا أن تقتضي المصلحة ذلك. قالوا كما لو آثر بمكانه الفاضل شيخه أو والده أو ممن له غناء للمسلمين فلا حرج. فلو أن تلميذا مثلا يصلي خلف الإمام أو قريبا من الإمام ثم دخل شيخه فلا حرج أن يؤثره بمكانه بأن يقوم من هذا المكان ويجلسه نظرا لما له من المزية والمكانة، أو كان والدا له أو كان هذا الشخص أيضا الذي دخل ممن له غناء المسلمين من أغنياء المسلمين الذين نفعوا الإسلام والمسلمين بالصدقات والأوقاف والوصايا وما أشبه ذلك، فإن هذا الذي له غناء له حق على المسلمين، ينبغي لهم أن يراعوه أن يراعى في ذلك. الثالث الإيثار بالمباح، مباح الإيثار بالأمور المباحة مباح، كما لو مثلا كما لو جلست في مجلس ودخل شخص فقمت وأجلسته مكانك، نقول هذا الجلوس ليس عبادة، أو مثلا قدمته على نفسك في شرب أو أكل أو نحو ذلك. إذن الإيثار فيما يتعلق بالعبادات على أقسام ثلاثة. القسم الأول محرم، وذلك إذا آثر بالأمور الواجبة، والثاني مكروه، وذلك بأن يؤثر في الأمور المستحبة، والثالث مباح وهو الإيثار بالأمور المباحة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين الصاحبين إلا برضاهما. نعم، قال ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، لأن هذا ينافي الأدب والمروءة، ولأنه إذا جلس في وسط الحلقة تبعته أنظار الجالسين وشوش عليهم، لأن إذا كنا نجلس أمام المعلم وهذا جالس في الوسط فإن أنظارنا ستتجه إليه في أي حركة يتحركها، وربما أيضا شوش على المعلم، فلا يجلس أولا لما يحصل في جلوسه من التشويش، وثانيا أنه ينافي الأدب والمروءة. نعم. قال ولا بين صاحبين إلا برضاهما، بأن يرى شخصين جالسين وبينهما فرجة يسيرة فيجلس بينهما، نقول لا يجلس، هذا من سوء الأدب، إلا أن يستأذنهما بذلك. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ويحرص على القرب من الشيخ، يعني كلما قرب من الشيخ كان هذا أدعى إلى الفهم والإصغاء. قال وهذا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه، بأن تكون الحلقة أو الدرس قد خصص فيها أماكن لجلوس الفاضلين من الطلبة أو كبار الطلبة، فيجلس في أمكنتهم. فهمتم؟ إذن قوله بشرط أن لا يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه، فلو أن الشيخ من خصص أمكنة لكبار الطلاب لمصلحة يراها فيأتي هذا ويجلس في أمكنتهم، نقول هذا لا ينبغي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا قال ويتأدب مع رفقته. هي عندكم؟ أي أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه. لا، لأن تأدبه مع الحاضرين واحترامه للحاضرين من احترام شيخه ومن إكرامه. قال ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، وهذا فيما إذا كان المعلم له قعدة جلسة خاصة أو قعدة خاصة، أما إذا تساوي في القعود فلا حرج. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها. نعم، يعني هذا كله مما ينافي الأدب والمروءة، يعني إذا أراد أن يسأل مثلا معلمه يسأله بصوت مرتفع لكن لا يصرخ صراخا، لأن هذا ينافي الأدب. قال ولا يعبث بيده ولا غيرها، يعني أثناء الدرس يجلس مثلا أثناء الدرس المعلم يعبث بيديه، هذا أيضا ينافي الأدب، ولأن عبثه بيديه قد يكون سببا لانصراف ذهنه. قال ولا يلتفت بلا حاجة بل يقبل على الشيخ، لأن التفاته بلا حاجة فيه أيضا مفسدتان. المفسدة الأولى أن الالتفات، أن التفات البصر يتبعه التفات القلب، فربما التفت ورأى أمرا غريبا فاستمر في النظر إليه وانصرف عن الدرس. وثانيا أن فيه سوء أدب مع الشيخ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله بل يقبل على الشيخ، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم. نعم. أيضا لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، وهذا قد يقع، فتجد الشيخ فإن قال قائل هل يجوز كذا وكذا فيقول نعم يجوز، نقول هذا من سوء الأدب، إنما هو ذكر الاستئذان، ذكر صيغة الاستفهام شدا للأذهان. نعم لو قال هل يجوز يا فلان أشار، أو علم من حاله أنه يريد إجابة من الطلاب فحينئذ يجيب، لكن بعد الاستئذان أيضا، بعد الاستئذان، حتى لو قال المعلم مثلا هل يجوز كذا وكذا، أو ذكرنا فيما سبق حكم المسألة الفلانية، فما ذكرنا فيما سبق المسألة الفلانية فما حكمها، لا يجيب مباشرة بل يرفع يده حتى يأذن له المعلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح. وهذا سبق الكلام عليه، أنه إذا رأى من شيخه مللا أو انشغالا فإنه لا يقرأ عليه، لأنه حينئذ حتى لو قرر الشيخ فلن يقرر تقريرا يكون تاما مستوفيا، لأن ما في قلبه من الملل والغم والنعاس ونحوه قد يمنعه من تصور المسائل، فربما أنه أخطأ في التقرير أيضا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه. نعم. لا يسأله عن شيء في غير موضعه، فإذا كان مثلا هذا العالم أو الشيخ يقرر مسألة في النكاح فلا يسأل عن مسألة في الصلاة، أو يقرر حكما فقهيا فلا يسأل عن حكم نحوي ونحو ذلك، وإنما يكون السؤال في موضعه وفي الموضوع الذي يقرره الشيخ. قال إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكره، فلو قرر الشيخ مثلا الدرس، يعني درس وانتهى من التقرير فسأله، وكان التقرير مثلا عن الحج فسأله مسألة في الزكاة وعلم أنه لا يكره ذلك فلا حرج. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا ويغتنم سؤاله عند ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، يعني لو أنه سأل الشيخ فرأى فهذا الشيخ أجابه إجابة عامة لم يفصل في السؤال لمصلحة نراها فلا يلح، أو أن الشيخ مثلا ترك إجابته قال ما أجبت سؤالي أجب جاوب، وهذا أيضا من سوء الأدب. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه ويتلطف في سؤاله. نعم. يغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، يعني إذا رأى من الشيخ انشراحا في صدره وسرورا وأن نفسه طيبة يغتنم هذا الزمن، لأنه إذا كان المعلم نفسه طيبة ومشرحة سوف يبدع في تقريره له، بخلاف السابق إذا كان منقبضا أو في غم أو هم أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه ولا يستر. نعم. يتلطف في سؤاله بأن إذا أراد أن يقدم السؤال يقول أحسن الله إليك أو يا شيخ جزاك الله خيرا أو نحو ذلك، لا أن يلقي السؤال كإلقائه على قرينه أو زميله، ما ما تقول في كذا؟ ما حكم كذا؟ وما أشبه ذلك. قال: ويحسن خطابه، فيخاطبه مخاطبة الولد لوالده، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، لأن الاستحياء عن السؤال عما أشكل سبب لعدم نيل العلم، ولهذا العلم لا يناله مستحٍ ولا مستكبر. وابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: بما نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. قال: بل يستوضحه أكمل الاستيضاح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وإذا قال له الشيخ: أفهمت؟ فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود اتضاحا جليا، لئلا يكذب ويفوته الفهم. وهذه تقع كثيرا، تجد أن الشيخ يقرر المسألة تحتاج إلى فهم، يقول: أفهمتم أو هل فهمت؟ يقول: نعم، مع أنه لم يفهم، حياء يستحي أن يقول: لا لم أفهم، لئلا ينسب إلى البلادة أمام الطلاب، وهذا خطأ. ولهذا المؤلف قال: فلا يقول نعم حتى يتضح له المقصود. هو إنما أنت إنما جئت إلى هذا الموضع للتعلم، لو كان عندك علم لما جئت. قال: لئلا يكذب ويفوته الفهم. إذن قوله لما إذا قال العالم أو الشيخ: أفهمت؟ قوله نعم، نقول فيه مفسدتان: أول الكذب، وثاني أنه فوت على نفسه الفهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة. طيب، لو أن الشيخ قال له: أفهمت؟ فقال: لم أفهم، فأعاد عليه، فقال: أفهمت؟ قال: لم أفهم، فأعاد عليه، إلى متى يستمر في الإعادة؟ هل تقيد بعدد 3 مرات أو نحوه؟ ما تقولون؟ يعني قرر مسألة ثم قال له: أفهمت؟ قال: لا لم أفهم، فأعاد، فقال: لم أفهم، فأعاد، فقال: لم أفهم. فهل نقول نجعل مناط الحكم ب3 مرات؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم 3، الظاهر هو هذا، أننا نقول 3 مرات، يعيدها 3 مرات. أولا لئلا يضيع الوقت على بقية الطلبة، لأنه مثلا إذا قرر مسألة ثم سأل هل فهمت، أو قال الطالب لم أفهم فأعاد ثم قال لم أفهم، فمعنى ذلك أن جل الوقت ذهب إلى هذا الطالب، وحرم غيره من الانتفاع بالشيخ. وثانيا أيضا أنه إذا كرر 3 مرات فالتكرار لا حد له، فمن الأحسن أن نقيده بالثلاث. نعم. أحسن الله إليك. فيقدر أنه لم يفهم بعد 3، فيقول: بعد الدرس، أو لعلك تستعين بأحد الطلبة، ويوكل إليه من يرى من الطلبة ممن ارتقى في العلم والفهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة. فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه. طيب، لا يستحي من قول لم أفهم، يعني لو أن المعلم قرر مسألة وقال لم أفهم، نقول هذه كونه يقول لم أفهم هذا فيه مصلحة. أولا حفظ المسألة، فتجد أنه يحفظ المسألة أكثر مما لو قررها المعلم وحفظها مباشرة، يعني ترسخ في ذهنه. وثانيا أنه يسلم من الكذب والنفاق بإظهاره ما لم يفهم. إذن المفسدتان السابقتان: أولا الكذب والنفاق، وثانيا فوات الفهم. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله عليه وسلم.